وبعد ذلك يتكلم الحق عن قضية التوازن الاجتماعي في المجتمع، لأن الآيات كلها ماشية على أنه يعمل مجتمع متوازن. فالمجتمع المتوازن لازم يصدر في حركته عن إله واحد، ولذلك قال أول حاجة لا تجعل مع الله، وبعدين مسك المجتمع عمله طبقات، طبقة كبيرة أدت مهمتها في الحياة وكبرت وبقت عاجزة، فقال لكل واحد خد بالك من أبوك وأمك، لأن دول بقى إيه فرغت مهمتهم في الحياة، إما يبلغان عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. وبعدين مسك القوس الثاني، واوعى أولادك تقتل، الله مسكها في القمة في الوالدين ومسكها في الإيه. طيب مش ولاد، يتيم ضعيف لازم إيه يراعيه، الله اقتصاد كن قواما، اوعى تبسط كل البسط او تقتل كل التقدير، وبعدين لا تكف ما ليس لك به، او في الكلوة عمال بيعمل ايه المجتمع. عدلة المجتمع دي نشأ من استواء حركة الانسان فيه، اذا الانسان هو مدار هذه الحركة الخلافية في الارض، يريد ان يصنع له توازنا اجتماعيا. توازن الاجتماعي ان اول حاجة ما فيش حد ابن ربنا، كلنا عبيده، وان تفاوتت اقدارنا في الكون فالتفاوت في الاقدار ده قلناه لا تنظر اليه من زاويه واحده، ولكن انظر اليه من مجموع الزوايا في النفس الانسانيه. الناس ما بتنظرش الا ان دي زي ما قلنا دي اغنى وده افقر بس، انما ده صحيح وده مريض، ده ذكي وده غبي، ده حليم وده غضوب، الحاجات التانيه دي الله. اذا كل حاجه لازم ايه نجمعها ويا بعضها، ولذلك كنا وصلنا الى قضيه ان ما دام ما فيش حد ابن ربنا ما اتخذ صاحبه ولا ولدا، يبقى كلنا سواء، لا تفاضل الا بالتقوى. ان اكرمكم عند الله، مش اكرمكم ان اديته دي واديته دي، لانني اديت كل واحد مقومات، هذه المقومات موجودة فيه ومفقودة في ايه في غيره. فان نظرت في مسألة المقارنة يبقى هات مجموع كل انسان وقارنه بمجموع كل انسان، ما تقارنش انسان في ناحية بانسان فاقد هذه الناحية، انما خد مجموع كل، يطلع المجموع، مجموع كل انسان يساوي مجموع كل انسان، ولا تفاضل الا بالايه الا بالايه الا بالتقوى. ام قال لك على الاول ما دام المجتمع يبقى بالشكل ده، يبقى مش عايزين بقى واحد يرفع راسه في المجتمع ليعطي نفسه قداسه عن الافراد اخرى، قال امشي في الكون مؤدب. ليه؟ لان اللي يفخر بشيء ويختل به ويمرح ويظن انه احسن من الباقي يجب يضمن انها تفضل له. اللي يفتخر ويتكبر يتكبر بشيء ذاتي لا يذهب منه، انما افتخر بقوتي ان انا بشوفت واحد ضعيف وممكن بكره ابقى ضعيف، بغناية يمكن انا افتخر، علم لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، الله. اذا لا يصح للانسان ان يزهو ولا ان يتكبر ولا ان يختال ولا ان يتبخر ولا ان يمرح الا بشيء ذاتي فيه. وكل امور الانسان موهوبه من اول الايجاد من عدم الى الامداد من عدم. فهتتكبر على ايه بقى؟ تتكبر على شيء وبعدين اللي انت متكبر عليه شبك. ولذلك تجد العبادات كلها بتعطينا استطراق العبوديه في الناس، ساعه ما ينادى للصلاه كده، وبعدين في رئيس مثلا للعمل او رئيس للاداره، وبعد ذلك يبادر الى الازم، والبواب الفراش طلع، واللي بيعمل ايه مش عارف كله، وبعدين يدخلهم بيدخلوا المسجد وقد خلعوا اقدارهم عندما خلعوا نعالهم، وكلهم بقوا ايه، والبواب واللي بيفتكر انه في مهنه حقيره، شاف الوزير ولا مش قادر اقول المحافظ، شاف كده عمال ساجد زيه وعمال بيخضع وعمال بيضرع، يقول يا سلام يبصله كده. لا، والمهم مش كده، ان نفس الكبير او الرئيس راى مرؤوسه يراه في موقف ذله امام الله، لازم كلنا ننعدل بقى. يبقى اذا اوعى تمشي في الارض مرح ولا اختيار ولا تبختر. ليه؟ لانك انت لن تصل الى انك انت لما تمشي كده تخرق الارض برجلك، هتفضل الارض صلبه برضه وانت ما تقدرش تخرق، والجبل الجماد اللي هو ادنى اجناس الوجود اعلى منك برضه. ولذلك شوف شوف بقى التهزيق، الانسان المكرم ده ربنا بيهزقه عشان يبقي له التكريم، بيهزقه عشان ايه؟ انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، استحي. طب هو بيعمل بيهزقه ليه؟ عشان يبقي له التكريم. فقال هنا القضيه دي ولا تمشي في الارض. ولا قبل كده مثلا كنا نروح مثلا واحنا بنحج وكانت اناس ويانا لها قداسه ولها مراكز عاليه ولها مش عارف ايه ولها ايه، وبعدين تلتفت تلاقي عند الملتزم عمال ينهنه ويعيط. والله لقد ذهل اناس كانوا تابعين للناس دول في انه عن النظر للكعبه ويبص للعظيم ده وعمال يعيط، لكنه ملزوز بانه بيعيط. يقول يا سلام بقى بالشكل دي اهي استطراق الايه؟ استطراق العبوديه للحق. ما دام استطراق العبوديه ما فيش حد يتكبر على حد، فكذلك تكبر تكبر بشيء ذاتي فيك. ولذلك يقول اللي يستحق الكبرياء لوحده ما فيش الا واحد هو الله. وكون الكبرياء لله دي عشان عصمتنا من الاتضاع لغيرنا من كبرياء الكذب في البشر. بناني بس روح اللي ينزعني دي اضيعه. ليه؟ قال لك لانك تكبر تكبر بحاجه بذاتك. ولا تمشي في الارض مرحا، وبعدين يهزعه يجيب ادنى الوجود اللي هي الارض اللي تحت رجله والجبل، لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال ايه بقى فيه. ولذلك احنا بنقول الاجناس التي ينتفع بها الانسان في الوجود كتير، ينتفع الاول بالجماد، والجماد ينفع النبات وينفع الحيوان وينفع ايه الانسان، والنبات ينفع الاعلى منه، ينفع مين؟ الحيوان والانسان، والحيوان ينفع مين؟ يبقى الانسان. الانسان دي هنقف عنده كده. يبقى اذا ادنى الاجناس في الارض هي ايه؟ الجماد يعني بيخدم النبات يديله غذاء ويديله مش عارف ايه، وبعدين النبات يخدم الاعلى منه، يبقى الجماد عمال يخدم النبات والحيوان والانسان، والنبات بيخدم الاعلى منه الحيوان والانسان، والحيوان بيخدم الاعلى منه اللي هو ايه؟ الانسان. بقي للانسان يقول له انت بتخدم مين حضرتك بقى؟ دور لك على حد خدمه، والا كانت الارض احسن منك والحجر احسن منك. ان لم تبحث لك عن مهمه في الوجود يبقى هذه الاشياء اقل منك. ولذلك تجد في فلسفه الحج شيء عجيب، الجماد اللي هو ادنى الاجناس اللي بيخدم كل الاجناس، نروح نحج يوم ربنا وضع لنا حته قطعه حجر من الارض وحاططها كده في الكعبه. اولا الكعبه نفسها حجر من الجبل، وكلنا بقى عمالين ايه نطوف حواليه، ونيجي عند حته كده في الحجر الاسود ونقف عنده ونقعد بقى نحايل عشان نعمل ايه؟ عشان نبص، واللي ما يبصهاش ايه يعتبر نفسه ما حكش ويبقى متضايق بقى. شوف الانسان المخدوم الاعلى للاجناس كلها وقف عند الخادم الادنى وهو الجماد عشان بس يبوس. فيه استطراق احسن من كده ايه بقى؟ استطراق عبودي عجيب يخلي الانسان ايه. والنبات اللي الواحد عمال بياخده وينتفع بيجي في الحج ويقول له اوعى تقرب للنبات ده، اوعى تخلعه، الله الله الله. والحيوان اللي احنا بنصطاده يقول لك اوعى تصيد الايه البتاع، الله بيشوف بيدي الاشياء اللي خدمتني يجي عليا وقت ويعملها في العمر مرة عشان لمح الأصل إنك أنت يا إنسان ما تنغرش في إنني خليت دي مخدومك. لا أهو الجماد أهو هو علشان تبوسه، النبات أوعى تقدم له، الحيوان أوعى تصطاد. الله ليه بيعمل استطراق عبودي في الكون؟ الاستطراق العبودي في الكون دي محدش يخدشه أبدا بمرح، محدش يخدشه أبدا باختيار، محدش يخدشه أبدا بإيه؟ بكبرياء.